وهخاف من ايه؟ في حد يشوف احلامه قصاده ما يلمسهاش، ده ساعة الخوف بيضيع لحظة ما بنعيشهاش، ده انا عشت سنين علشان الاقي الاقي